الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، جل عن الشبيه والنظير وتعالى ربنا عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الأمة، أرسله ربنا بالهدى والنور فكان هاديا ودليلا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد عباد الله، ففي هذه الدقائق المباركة نعرض إلى جانب من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي تدارس السنة خير ونفع عظيم لا يعلم قدره إلا الله رب العالمين. أخرج الإمام أحمد وغيره في مسنده من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حديث جليل رواه صحابي جليل. تعالوا بنا نعرض إلى جانب من سيرة هذا الصحابي في عجالة، ثم نعود إلى حديثنا. يقول هذا الصحابي كما أورد ذلك الإمام الذهبي في كتاب السير في ترجمته لهذا الصحابي الجليل، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، وكنت في من انجفل، فلما استبنت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. نعم، فكان عبد الله ابن سلام آنذاك على يهودية، وكان عالما بالتوراة وبصفات النبي المنتظر. يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أقبلوا عليه مسرعين كعادة أي إنسان يرى أمرا جديدا أو غريبا، فتتطلع نفسه لكي يرى ما جديد هذا الأمر وما الغريب فيه. قال: فانجفل الناس إليه، وكنت في من انجفل، كنت في من أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرى أمرا، فلما استبنت وجهه، فلما رأيت وجهه ورأيت فيه في الصفات علمت أنه ليس بوجه كذاب. فأول شيء سمعته يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأقعدوا الطعام، الحديث. فهو أول حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يسلم. وأورد البخاري من طريق حميد قصة أخرى أو رواية أخرى في سيرة إسلام هذا الصحابي الجميل. يقول هذا الصحابي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه إلى المدينة، فقلت: يا محمد، إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، وكان اليهود يعادون جبريل عليه السلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادتك بدحوت، وأما عن الشبه فإذا غشي الرجل المرأة فإذا سبق ماؤه ماءها كان الشبه للرجل، وإذا غشي الرجل المرأة فسبق ماؤها ماؤه كان الشبه للمرأة. قال: أشهد أنك رسول الله. انظر، يقول بعض أهل العلم إن هذا الصحابي كان من المبشرين في الجنة، ولعله استحق هذه البشارة لأنه لما رأى الحق واضحا جليا أمام عينه فآمن به على الفور ولم يتردد. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بالإسلام تكلموا فيه. اليهود قوم بهت، أي أهل بهتان وزور، والبهتان هو أشنع الكذب وأفظعه. نعم. قال: فسلهم عني قبل أن يعلموا بالإسلام. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم، فقال: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وإمامنا وابن إمامنا. قال لهم: أرأيت إن أسلمت؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وسفيهنا وابن سفيهنا، وتكلموا فيه. قال: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، نسأل الله السلامة والعافية. كان هذا الصحابي أيها الأحبة اسمه حسينا في الجاهلية، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله في الإسلام. وحقيقة إن الكلام في سيرة هذا الصحابي ليطول ويحتاج إلى أكثر من خطبة، إلا أني أكتفي بذكر هذه الأمور اليسيرة عن هذا الصحابي الجليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعه منه هذا الصحابي: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حديث جليل اشتمل على خصال أربع، من واظب عليهن كن سببا في دخوله الجنة. قال: أيها الناس، خطاب لكل الناس، أفشوا السلام أي انشروه وأظهروه وأعلنوه، فهذه شعيرة من شعائر هذا الدين. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسلام أيها الأحبة الكرام أمر عظيم قدره، وكثير من الناس قد استهان بهذه العبادة العظيمة. مع أنها في فعلها يسيرة جدا والأجر عليها عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. فالسلام علامة على إسلام المرء، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على أخيه ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا برغ فعده، وإذا مات فاتبعه. فهو حق من حقوق المسلم على أخيه، بل إن السلام من أعظم الأمور ومن أعظم ومن أفضل العبادات في هذا الدين. فقد جاء رجل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ سؤال عام: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهي عبادة من أفضل العبادات في هذا الدين. وأجر السلام أيها الأحبة متفاوت بحسب الذي يلقيه. فالذي يقول السلام عليكم ليس أجره مثل أجر الذي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع، ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأتى رجل فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم جلس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام ثم جلس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم أتى ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال: ثلاثون. فأجر السلام أيها الحبيب متفاوت بحسب الذي يلقيه، فاختر لنفسك يا عبد الله. بل إن السلام أيها الأحبة أمر باعث على المحبة والمودة بين المسلمين، ودافع وطائر للشحناء والبغضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نعم أيها الأحبة الكرام، وهذا أمر مجرد. إنك بعض الناس إذا كان مثلا في سفر من الأسفار ثم نزل في منطقة لا يعرف فيها أحد ولا يعرف فيها أحد، لا شك أنه يستشعر بغربة أو بوحشة نوعا ما. فإذا أتاه بعض من في أهل هذه القرية أو البلد فسلم عليه وصافحه وهش وبش في وجهه، لا شك أن هذه الغربة ستزول نوعا ما. نعم، صدق صلى الله عليه وسلم حين قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بل إن بعض الناس حكى لي أمرا أن صديقين حدثت بينهما خصومة، وصار أحدهما لا يكلم صاحبه، ثم جاء أحدهما وأنا في نظري أن هذا الأعقل، فألقى السلام على صاحبه من صار كان يمر عليه من أمام محل عمله، فصار يلقي عليه السلام مرة بعد مرة، فزاد الشيء الذي في نفس صاحبه نوعا ما، ثم تدخل بعض الناس بأمر يسير فتصالحا. نعم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بل إن السلام أيها الأحبة سنة من آكد السنن عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. واسمع وتدبر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم وهم يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الطفيل بن أبي بن كعب يقول: كنت آتي عبد الله بن مسعود فيستتبعني إلى السوق، أي يأخذه معه إلى السوق، يقول: فكان عبد الله لا يمر على صاحب بيعة ولا شراء ولا سقاط ولا أحد إلا سلم عليه، لا يمر أحدا أبدا إلا قطع عليه السلام. يقول: فأتيته يوما فاستتبعني إلى السوق، قلت: ما تفعل بالسوق وأنت لا تسأل عن السلع ولا البيع ولا الشراء ولا تسوق بها؟ وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال: يا أبا بكر، إنما نغدو إلى السوق من أجل السلام، نسلم على من لقيناه من المسلمين. انظر وتدبر، صحابي من خيرة الصحابة يذهب إلى السوق خاصة لا لأجل شيء أبدا إلا من أجل السلام، من أجل أن يطبق سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. بالله عليك، إذا أراد أحد من الناس اليوم أن يطبق هذه السنة وذهب إلى أحد الأسواق فلم يترك أحدا من الناس إلا سلم عليه، بالله عليك إذا رأيت أنت هذا المنظر بهذه الصورة لن تشك أن هذا الرجل بعقل شيء، رجل يذهب إلى السوق لا يترك أحدا إلا يستنكفه ويسلم عليه، أمر تستنكفه العقول. انظر إلى مدى استنكارنا لسنة، لإحياء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجدوا حرجا أبدا من تطبيق سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا رعاك الله، تدبر وتأمل حال هذه العبادة وطبقها في كل أمورك وفي كل أحوالك، في دخولك وخروجك، في مكالماتك وفي كل تعاملاتك، يكون ذلك بركة عليك وعلى آل بيتك إن شاء الله. قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. هذه العبادة أيها الأحبة، عبادة إطعام الطعام، يظن كثير من الناس أنه ليس من أهلها، وأن أهل إطعام الطعام هؤلاء إنما هم أهل الغناء وأهل السراف الفاحش، أهل الزبائح وأهل المواهب والولائم وغير ذلك. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وأطعموا الطعام، أطلقها. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم صنفا معينا من أصناف الطعام ولا مقدارا معينا من الطعام، بل لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم صنفا معينا من الناس تطعمهم الطعام. نعم، فبكسرة خبز تكون مطعما للطعام، بشربة ماء تعطيها لظمآن تكون مطعما للطعام، بتمرات يسيرات تأتي بها في إحدى المساجد في يوم الصيام كما يفعل كثير من الناس تكون بذلك مطعما للطعام. الأمر يسير جدا، ومع ذلك أجره عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. عبادة إطعام الطعام من أفضل القربات أيها الأحبة الكرام. لكن أحب أن أنبه على أمر في هذه المسألة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخبرا عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا بدأت أيها الحبيب ونويت في نفسك إطعام الطعام لأقاربك أو ممن تلزمك النفقة عليهم كآل بيتك من أولادك وزوجتك وإخوتك أو أبيك وأمك إن كنت ملتزما بذلك، فهذا آكد من الأبعد نوعا ما، فهذا آكد وأفضل عملا بقول ربنا جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا أمر مفروض عليك في ذمتك، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل به يكون ذلك أنفع لك في ميزانك من الأبعد، وأقصد بالأبعد الفقراء والمساكين وغير ذلك، مع أني لا أسهل في هذا الأمر بل أحفز فيه وأرغب فيه لا سيما في هذه الأيام، ونحن مقبلون على أيام من أفضل أعمال العام، من أفضل أيام العام. اقترب شهر رمضان ولم يتبقى إلا سوى أيام قليلة، فتقربوا الى الله عز وجل يرعاكم الله بما تستطيعون بالشيء اليسير. واحب الاعمال الى الله عز وجل ادومها وان كنت لا تنظر الى حجم العمل ولكن انظر الى صميم العمل نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. وحسبكم ايها الاحبه الكرام من عباده صله الرحم فتلك عباده عظيمه جليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أيها الأحبة الكرام، إن أعظم الصلة هي بر الوالدين، وكثير من الناس لا ينتبه لمثل ذلك. وأنا لن أستفيض عن بر الوالدين كثيرا، إلا أني أنبه عن بعض الأمور الكثيرات. فأعظم الصلة أيها الأحبة الكرام بر الوالدين، وكثير من الناس قد تكاسل عن هذا الأمر، لا سيما الشباب، إلا من رحم الله. وأنا أذكر لك بعض الآيات الوردت في كتاب ربنا تبارك وتعالى تحثنا على بر الوالدين، إلا أني أريد منك أن تتدبر هذه الآيات جيدا. فالله عز وجل في هذه الآيات يأمرنا بأعظم أمر خلق الله الخلق لأجله، ألا وهو العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأعظم أمر وأعظم غاية خلق الله الخلق لأجلها هي العبادة. اسمع، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. عقب الله عز وجل بعد أمره إيانا بأعظم أمر بأمره بالإحسان إلى الوالدين، ليست في آية واحدة بل في بضع آيات من القرآن. قال تعالى ذكره في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء قال تعالى ذكره: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذا أيها الحبيب إن دل على شيء فإنما يدل على عظم هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى، فتدبر ذلك وتأمل فيه حفظني الله وإياك. فأعظم الصلة أيها الأحبة هي بر الوالدين، ثم الأقرب فالأقرب. وقد ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا في أكثر من موضع الترغيب والترهيب من صلة الرحم. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شبه الله تبارك وتعالى قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض، بل هي عين الفساد في الأرض. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. نسأل الله السلامة والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائن بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. ثم قال فرعون إن شئتم قول الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال مراقبا ومحفزا في صلة الرحم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليسر رحمه. كل هذه الآثار وغيرها أيها الأحبة الكرام تأتي ترغبك في صلة الرحم وتحذرك من قطيعتها أيها الحبيب. وحقيقة إن صلة الرحم تحتاج إلى خطة أو أكثر للاستفادة فيها، إلا أني أنبه عن بعض الأمور يقع فيها كثير من الناس بسبب الجهل عنها أو بسبب الجهل فيها. إن كثيرا من الناس أيها الأحبة الكرام يأتي في مسألة صلة الرحم هذه فيقول أنا لا أذهب إلا لمن يأتيني، لا أذهب لبعض الرحامي إلا لمن يأتيني منهم، أما الذي لا يأتيني فلا أذهب إليه. وحقيقة أيها الأحبة هذه ليست بصلة وإنما تسمى بالمكافأة، أو كما يقول البعض هي رد للزيارة. أتاك بعض أقربائك بزيارة أو بنقوط مثلا فأنت تحمل هم هذا الأمر حتى تؤديه، وهذه ليست بصلة، فالصلة لا تحتاج إلى أمر تكافئ عليه، وإنما يكافئك المولى جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الأصل أن تجعل بينك وبين أرحامك الأمر موصول، فهي من اسمها صلة، والصلة تكون بالزيارة بإرسال الهدايا أو حتى بالمكالمات الهاتفية. فمن يتحجج ويتعلل أن ليس لديه وقت أو أن الأمور عنده ضيقة يستحي أن يذهب إلى بعض أقربائه بدون أن يأتي له بشيء، فالهاتف موجود، تستطيع أن تصل رحمك بهذا الهاتف على الوجه الأمثل. فالأصل والعمدة في ذلك أن يكون الأمر بينك وبين أقربائك موصولا لا ينقطع أبدا. هذه واحدة. أما الثانية أيها الأحبة الكرام، فإن كثيرا من الناس ممن من الله جل وعلا عليهم وأكرمهم قد يجد بعض الحرج في الذهاب إلى بعض أقربائهم. عندما يذهب إلى بعض أقربائه يلحقه الضرر، قد يسمعه بعض كلمات لا يحب أن يسمعها، قد يطلب منه بعض أمور وهو في غنى أو في حرج عن تأديتها. وأنا أقول لك أيها الحبيب، إذا استشعرت أن هذه عبادة أنت تتقرب إلى الله عز وجل بها، لهان عليك كل ذلك، لهان عليك كل هذا الأذى في الله تبارك وتعالى. فالعبرة في نهاية الأمر، وأشرك عند الله عز وجل عظيم جدا إن شاء الله. اسمع، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله إن لي رحم أصله ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسبهم البلو، كأنما تجرعهم رماد النار المحترق، عافانا الله وإياكم. فهو يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة وليس عليه حرج أو شيء في هذا الأمر. فالعبرة بنهاية المطاف، ستجد هذه العبادة عظيمة أجرها في ميزانك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. قيام الليل أيها الأحبة الكرام شرف المؤمن، عبادة الأتقياء، الأنقياء، الأخفياء، عبادة الرجال، عبادة الأقوياء في إيمانهم. نعم، يتنزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا في سدس الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه مسألة، هل من كذا، هل من كذا، فيظل كذلك حتى ينفجر الفجر. وكثير من الناس يغط في النوم العميق إلا من رحم الله. فيا رعاك الله إن كانت لك حاجة عند ربك تبارك وتعالى فكن في سلس الليل الآخر وأحسن الوضوء وانصب قدميك بين يدي ربك تبارك وتعالى وادعوه وارجوه وتضرع إليه بما تحتاجه وبما تريد ولا تمد أبدا. ألا ترى أن كسرة الطرف على الباب يوشك أن يفتح له ولله المثل الأعلى. ألا ترى أن الصبي الصغير إذا أراد من أبيه أو من أمه حاجة فإنه يكسر من الإيحاء عليه ومن البكاء عليه حتى يأخذ ما يريد ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى وليكن لك في ذلك معتبر. فأكسر من الإلحاح على ربك ولا تمل وأكسر من البكاء يا من لك حاجة عند ربك ويا من ابتليت بمرض أو بدين أو بفقر أو بشيء في الزوجة أو في الأولاد أو بأي شيء يا من لك حاجة عند ربك تبارك وتعالى يا من تريد الحج والعمرة يا من تريد أي شيء من هذه الدنيا أو من الآخرة أكسر من الإلحاح عن على ربك تبارك وتعالى وادعوه وارجوه لعل الله جل وعلا أن يستجيب لك. إن هذه خصال أرفع أيها الأحبة الكرام جزاؤها الجنة. الجنة يا عباد الله أتدرون ما الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ يقول تعالى ذكره وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها الحبيب إننا من يوم أن خلقنا أو من يوم أن أتينا إلى هذه الدنيا ونحن نسير في الله عز وجل ومآلنا إلى دارين إلى إحدى دارين إما إلى جنة وإما إلى نار نسأل الله السلامة والعافية. فالعاقل الحكيم الذي أتبع نفسه ما أمر الله عز وجل بها فهذا نحسبه من أهل الجنة. أما الغافل الذي أتبع نفسه شهواتها فهذا نسأل الله السلامة والعافية. فيا رعاك الله تدبر وتأمل حال هذه الأعمال فإنها خصال أربع يسيرات من واظب عليها كانت سببا في دخوله الجنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون حقا من أهل الجنة ومن أهل إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام. أيها الحبيب إن الله جل وعلا خلق العباد وشرع لهم عبادات ومن رحمته تبارك وتعالى بعباده أن جعل من بين هذه العبادات ما هو يسير جدا في عمله عظيم جدا في الأجر عنده تبارك وتعالى وإنما ذلك رحمة منه لعباده حتى لا يكون في ذلك عذر لا لغني ولا لفقير ولا لصحيح ولا لسقيم أمام الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات قائلها وسامعها إنه كريم منان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رش مرضانا ورب المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين واعد بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.